التمن سنين اللي فرقوا بيني وبين البيئة اللي اتحرمت منها قبل الأوان. والدتي كانت مشتركة في جريدة الإهرام، الاشتراك كان باسم المرحوم والدي، وبعد ما توفى فضل الاشتراك مستمر. وفي يوم وانا بقلب في الإهرام قريت إعلان عامله يوسف وهبي بيقول فيه إنه محتاج لبنات عائلات مثقفات وتكون الهواية في دمهم عشان يشغلهم ممثلات معاه في فرقة رمسيس. الكلام ده كان سنة 27. أنا قريت الإعلان ورحت مخبية الجورنال، تصورت إن أي حد في البيت هيشوف الإعلان ده هيفهم في الحال إني قريته، وحيقرأ أفكاري ويكتشف اللي أنا فكرت فيه وعزمت عليه. وفعلا جيت في نفس الليلة ورحت داخلة على والدتي. إيه يا جورجيت لابسة ورايحة على فين دلوقتي؟ يا ماما جاي أستأذن حضرتك في زيارة لوحدة صاحبتي من أيام المدرسة. وحترجعي لوحدك إزاي يا حبيبتي؟ دي الساعة 9 دلوقتي. معلش يا ماما، ما أنا مش هغيب، وعربية حتوصلني وعربية حتجيبني. طيب يا بنتي حسبي على نفسك ومع السلامة. وركبت عربية حنطور وقلت للأسطى يوديني على مسرح رمسيس. نزلت عند باب المسرح الوراني لقيت بواب سعيدي، أول ما شافني سألني: يا صلاة الزين يا صلاة الزين، جاي لمين يا سنيوري؟ أنا عايزة أقابل يوسف بيه. يوسف بيه وهبي؟ أنتوا عندكم يوسف بيه غيره؟ اتفضلي يا سنيوري خشي. دخلت على يوسف بيه وهبي، كان قاعد في أوضته اللي بيعمل فيها المكياج، وكان قاعد معاه مدير الإدارة المرحوم أحمد عسكر. بونسوار يا يوسف بيه. بونسوار يا مدموزيل. مدام من فضلك. مدام؟ إنما أنت تبي أصغر مدام في الدنيا، أنت عمرك كم سنة؟ عمري 21 سنة. مش معروف، ما يبانش عليك. اتفضلي اتفضلي، قرب لها الكرسي ده يا عسكر، أنا تحت أمرك. أنا قريت الإعلان اللي حضرتك عامله في الإهرام. الله، على كده تبقي بتعرفي تقري. طبعا. وبتكتبي؟ ما أقدرش أقرأ إلا إذا كنت أعرف أكتب. لا رد، معقول جدا. وكمان أعرف فرنساوي كويس كده وشوية تلياني كمان. لا ده انت لقطة. متشكرة يا سيدي. بس في حاجة أحب أقولها لك من دلوقتي. اتفضل. عاوز أقولك إن مسرح رمسيس ما بيديش مرتبات للهواه الجداد. ومين قال لحضرتك إني جاي عشان فلوس؟ أمال جاي عشان إيه؟ أنا بحب التمثيل وعندي وقت كفاية لازم أستغله، أشغل نفسي بأي حاجة. عايز أشتغل، عايز أتسلى، عايز أنسى حاجات محتاجة إن أنساها. الله الله الله، أنت يظهر في دراما في حياتك. كل واحد فينا لازم تكون في حياته دراما. ده مظبوط. اسمعي أفندم، أنت سبالك مشيتي قبل كده؟ في المدرسة بس. طيب خدي خدي هي الصفحة دي كده قدامي، اقريها بتعبير يعني بتمثيل. وداني يوسف بيه رواية كرسي الاعتراف بعد ما قريت 3 أسطر. كفاية كفاية كفاية، ده كويس قوي، انت كويسة جدا، هتشتغلي مع فرقة رمسيس يا مدموزيل. مدام من فضلك. معلش معلش، ما انا قصدي مش قادر اصدق لسه انك متجوزة. في حاجة يهمني اقول لحضرتك عليها. اتفضل. حضرتك اشترطت عليا اني هشتغل بدون مرتب. ايوه. انا كمان ليا شروط احب اسمح. اولا ها؟ ما اقدرش اشتغل باسمي الحقيقي عشان ما حدش من العيلة يعرف. ثانيا يستحيل امثل دور كومبارس. يا مدام انا اذا كنت عاوز كومبارس كنت طلبت كومبارس، إنما أنا عاوز بنات مثقفات متعلمات عشان يخلوا أدوار مهمة. ويستحيل كمان أمثل دور ما يعجبنيش. يعني إيه؟ يعني لو حضرتك اديتني دور عشان أمثله وقريته وما عجبنيش هعتذر لك من أول دقيقة. غريبة، أنا عمري ما حد اشترط عليا شرط زي ده. لكن أنا بشترط كومبارس لا، دور ما يعجبنيش لا، فلوس مش عايز، بروفاتك هكون موجودة في مواعيدها بالدقيقة. واهلك؟ ده سؤال مهم جدا وكنت لسه جياله. لو اهلي اعترضوا على شغلي ممثلة اعتراض شعرت انه جدي ومقاومته مستحيلة، مضطر اسيب التمثيل مع الاسف. ايه رأيك يا عسكر؟ ايه رأيك؟ عمرك سمعت كده؟ اذا كنت حضرتك ما سمعتش اديك سمعت. انا شايف ان لها شخصية تختلف عن كل اللي فاتوا علينا وعن اللي اشتغلوا في رمسيس فعلا. انت اسمك ايه يا مدموزيل؟ مدام من فضلك. يا سلام اذا ما كانتش راسك نسفة كده. اسمك ايه يا مدام؟ اسمي جورجيت. اسمعي انا هغير لك اسمك دي. هتسميني ايه؟ هسميكي ايوه هسميكي علوية. علوية جميل. اسم جميل قوي يا يوسف بيه. هضلها عادي يا عسكر. لا انا لا حمدي عقد ولا غيره. ازاي في شغل من غير عقد؟ طيب هتكتب في العقد ايه يا يوسف بيه؟ اني بشتغل مجانا؟ خلي حضرتك معايا دلوقتي عشان نحل مشكلة تانية. ايه لسه في مشاكل يا مدموزيل؟ يوسف بيه مدام من فضلك. مدام من فضلك. يا حاضر لسه في مشاكل يا مدام من فضلك. ايوه لسه في مشاكل احلها لك. هخرج من بيتي ازاي كل ليلة بالليل عشان احضر البروفات؟ بلاش بروفات بالليل، كفاية عليك الصبح. انا بسهل معاك يا اوي لاني شايف فيكي ممثلة كويسة ولازم اعمل منك ممثلة كبيرة. انت متعلمة ومثقفة وشيك وباين عليك بنت ناس، واذا نوع ناقصنا اوي في الوسط الفني. وابتديت احضر بروفات رمسيس. كل يوم الصبح كنت اقدر اخلق اي سبب او حجة اطلع بيها لوالدتي عشان اخرج. هزور واحدة صاحبتي، هشتري حاجة او اي سبب والسلام. وكنت اروح المسرح على طول وامضي في دفتر الحضور زي الممثلين الكبار. في يوم جي تمضي لقيت نفسي نسيت الاسم اللي سمهولي يوسف وهبي. قعدت اقلب في الدفتر عشان اشوف الاسم، لقيت يوسف جنبي وسألني بتدوري على ايه يا عجوي؟ انا نسيت الاسم اللي سمتهولي. اسمعي انا هطبع لك 100 كارت باسمك الجديد. علوية جميل. ايوه علوية جميل. علوية جميل زي ما قلتلك. هطبع لك 100 كارت تحطيهم بعلبتهم في شنطتك. كل ما تتعرفي على حد تقدمي له الكارت بتاعك واسمك مكتوب عليه. بالطريقة دي لا يمكن تنسي اسمك بعد كده. ميرسي. البروفات ابتدت تبقى جد، يعني شغل، مفيش تهاون او لعب او تأخير. بروفات مسرح رمسيس دي في الحقيقة كانت مدرسة ضخمة تضم كفاءات حملت عبء المسرح المصري على اكتافها. احمد علام الله يرحمه، الاستاذ حسين رياض، الاستاذ زكي رستم، الاستاذ فتوح نشاطي، استاذ حسن فاي، استاذ استيفان روستي، استاذ مختار عثمان، السيدات زينب صدقي، امينه رزق، فردوس حسن، سارينا ابراهيم، ماري منصور، وغيرهم وغيرهم. وكنت انا الهاويه الوحيده بينهم، لاني الوحيده اللي قبلني يوسف وهبي من بين الستاشر بنت اللي تقدموا له لما عمل الاعلان في الاهرام. لحد ما جه اليوم وبصيت لقيت نفسي في ايديا مسرحية احدى بنوتردام وحددولي الدور اللي همثله فيها. وابتديت اشترك في البروفات والسكينة سرقاني. بصيت لقيت ميعاد الافتتاح قرب، يعني لازم انزل كل يوم بالليل عشان الستارة تتفتع عليا 9:45 مساء بالظبط. طيب وايه اللي هعمله؟ ما كانش فيه غير طريقة واحدة، اني اصارح والدتي. دخلت عليها فهمت اني جاية عايزة اقول لها حاجة. ايه يا جورجيت؟ في ايه يا حبيبتي؟ حاسة انك عايزة تقولي لي حاجة. يا ماما بنتك من النهاردة اسمها علوية جميل. اسم الله على عقلك يا بنتي. انت حاسة بحاجة؟ ارجوك تسمعيني يا ماما، أنا فعلا من النهاردة حيبقى اسمي علوية جميل. أنا مش فاهمة حاجة أبدا. أنا أفهمك في كلمتين اتنين. ما كانش ممكن يا ماما أفضل قاعدة طول النهار في البيت عشان أشتغل كنفا وأقرأ أو أقعد أدرتش مع أي ست تيجي تزورنا والعمر يجري كده من غير الواحد ما يستفيد بيه. برضو لسه مش فاهمة عايزة تقولي إيه. عايزة أقول لحضرتك إني إني اشتغلت. إيه؟ اشتغلتي؟ أيوه اشتغلت. اشتغلت ممثلة في فرقة رمسيس مع الأستاذ يوسف وهبي. يا ندمتي، أنت تشتغلي ممثلة؟ بنتي أنا تشتغل ممثلة؟ بنتك يا ماما مش أحسن من بنات العائلات اللي بيشتغلوا ممثلات؟ التمثيل مهنة زي أي مهنة تانية. طب بس بس بس، أهدي آخرة الزمن، عشنا لما تسودي وشنا في وسط الناس. يا ماما مفيش تسويد وش ولا حاجة، ده شغل شغل شغل زي أي شغل تاني. أودي وشي فين من العيلة؟ من أهلك وأهل أبوكي؟ مين في العيلة عمل عملتك دي؟ وبعدين يا ماما بقى أهو حصل وخلاص. مفيش حاجة اسمها حصل وخلاص، المسرح ده ما تعتبيهوش تاني. والكونتراتو اللي مضيته معاهم؟ كونتراتو؟ طبعا مش فيها ارتباط بيني وبينهم. لو قمت النهاردة ما روحتش حيرفعوا علي قضية ويطلبوني بتعويض. يعني مش كفاية الهم اللي انا فيه يا ماما. انا عارفة طول عمري بسكتي وحش كده. طب اسمعي وبلاش عياط. نعم. اشتغلي ليلة واحدة بس واعتذري بعدها. يعني اكذب عليكي لو قلتلك اني هعمل كده؟ تحبي اكذب عليكي؟ ده شغل واتفقت عليه وارتبطت ارتباط وارتباط له احترامه. يا بنتي بس هتروحي ازاي وترجعي بالليل لوحدك ازاي؟ بس يا ماما في حاجة اسمها عربية حنطور تجيبني من المسرح لحد هنا. اقولك يا بنتي اعملي اللي انت عاوزاه، انما لازم تعرفي ان انا غير راضي عليكي بالمرة. وابتديت اشتغل في اول رواية ظهرت فيها على مسرح عام، وكانت احدى بنوتردام زي ما قلت قبل كده، ونجحت. قصدي اقول ان الجمهور والصحافة قالوا اني نجحت. وبعد شهر فوجئت بصورتي على غلاف مجلة روزا اليوسف، نشرها لي الأستاذ محمد التبعي، وكان أيامها إمبراطور النقد المسرحي. الأستاذ التبعي نشر لي الصورة باعتباري من أوائل بنات العائلات اللي اقتحموا ميدان المسرح، وعدد روزا اليوسف ظهر من هنا والدنيا انقلبت عندنا في العيلة، وحصلت مشاكل وأزمات وصلت للمحاكم، وأصبح استمراري في العمل في حكم المستحيل، فاضطريت إني أستقيل وأقعد في البيت. ماما كانت مخصماني، ما تكلمنيش إلا الكلام الضروري، وفضلت مخصماني ما تكلمنيش لحد ما مرة كنت راجعة من المحكمة، فتحت الباب بالمفتاح ودخلت بهدوء زي عوايدي. سمعت صوت يوسف بيه في أوضة الصالون. أنا في الحقيقة اندهشت، ما كنتش مصدقة. فاتت لحظة اتأكدت منها إنه فعلا يوسف وهبي هو وأخوه الأستاذ إسماعيل وهبي المحامي قاعدين مع والدتي. يا مدام يا مدام، حرام عليك تدفيني مواهب بنت متفتحة بالشكل ده. بنتك ممثلة كويسة، ممثلة ممتازة، الزمن والمستقبل في صفها. ما تتكلم يا إسماعيل بيه. هقول ايه اكتر من اللي قلته يا يوسف؟ احنا النهاردة سنة 1927 وفي نهضة مسرحية في البلد ينتظرها مستقبل باهر. لازم تبصي لبنتك بعد 10 سنين يا مدام، ما تبصلهاش النهاردة وبس. والله والله ماني عارفة اقول ايه يا اسماعيل بيه. اسمحيلي اقولك حاجة، ما تأخذنيش، يعني اخويا يوسف ابن عبدالله باشا وهبي، عندنا زكي رستم ابن محرم بي رستم، مختار عثمان ابن عم محمد باشا محمود، وغيرهم وغيرهم أولاد وبنات العائلات الكريمة. عندك مثلا بهيجة حافظ بنت إسماعيل باشا حافظ، كل دول ما تأخذنيش يعني ما هماش أقل من علوية. انت ذوق قوي يا إسماعيل بيه، وما انتش عايز تقولي ان علوية مش أحسن منهم. احنا مش عاوزين أكتر من اقتناعك ان بنتك في الحفظ والصوت. انا متأكدة يا يوسف بيه. نبقى متفقين. بس انا برضو في كلمة لازم اقولها. قولي كل اللي انت عاوزاه يا مجال. انا حسيب علوية زي ما سميتوها تمثل، بس انا مش على استعداد ان انا اتحمل مسؤولية اي حاجة تجرالها. مش هيجرالها حاجة، مش هيجرالها حاجة وحشة ابدا يا مدام. دي هتشتغل وهتكسب وهتنجح وهتبقى نجمة لامعة في سماء الفن. بكرة اسمها ده يبقى في كل جريدة ومجلة وفي كل اعلان وعلى كل نشان. ورضيت ماما كأي سيدة مصرية بتخجل من اتنين رجالة في بيتها وبيكلموها، لكن في الحقيقة هي ما كانتش عايزة أبدا. لغاية ما جه يوم من الأيام جت بنت خالتها تعزمها على فرح بنتها، وقالت لها أنا متأسفة قوي، ما تأخذنيش، عايزة أقولك حاجة ومكسوفة منك. ماما قالت لها قولي. قالت لها بلاش بنتك تيجي معاكي، أحسن حد يعرفها. فكان رد ماما البيت اللي ما تدخلوش بنتي متحرم عليا لحد ما موت. وندهت لي وقالت لي اعملي اللي انت عايزاه، اشتغلي، بس خليكي في شغلك خايفة ربك ومحافظة على شرفك. ده كل اللي بطلبه منك. رضا امي انت اشتغل خلاني استعيد روحي المعنوية، وابتديت ارجع التياترو، وقف على خشبة المسرح، ستارة تنزل وستارة تترفع والتسقيف والأضواء والنجاح، لحد ما في ليلة كنا بنمثل مسرحية كرسي الاعتراض. كنت مشغولة قلقانة، الجو في عينيا كان واخد من الرماد لون، ومن الوحشة ريحتها، ومن الفراق مررته. كانت عايدة أكبر بناتي رأت عيان، وكان العيا طول عليه حبتين لأن التشخيص كان غلط، وكان لازم نشتغل بأي شكل وبأي تمن لأن الفرقة كانت مرهقة مالية. قابلت يوسف بيه وطلبت منه يعفيني من دوري في كرسي الاعتراف عشان أقعد جنب بنتي. كان كريم زي عوايده. فرحت اللي حقعد جنب بكريتي العيانة، لسه ما لحقتش اقعد جنبها، بصيت لقيت رسول جايني من مسرح رمسيس بيقولي ان الزميلة اللي يوسف وهبي اترجاها علشان تنزل تمثل بدالي اعتذرت ورفضت انها تنزل من بيتها باي حال من الاحوال. اضطريت البس هدومي واسيب سرير بنتي وانزل عشان امثل. مثلت في الليلة دي بشكل لفت نظر الجميع. عمري ما نجحت ولا اندمجت زي ما نجحت واندمجت وانا بمثل في الليلة دي. كنت عايزة انسى مرض بنتي، قمت فنيت نفسي وذهني وتفكيري وركزت كل حواسي في الدور اللي بقوم بيه، وعشان كده نجحت ليلتها النجاح الكبير ده، وجريت من التياترو على البيت. كان الجو لسه فيه لون الرماد وريحة الوحشة ومرارة الفراق، ودخلت البيت وحسيت بالمعاني دي بتعصرني وتعصر قلبي وكياني. فوجئت بإن بنتي انطفت شمعتها وانا بشتغل. ما اقدرش اصور حالتي في الشهور والسنين اللي اعقبت الحادث ده لسبب واحد بسيط، اني ما اقدرش اصور ولا جزء من مليون من اللي كنت فيه. فضلت مع فرقة يوسف وهبي لغاية سنة 35 لما انشئت الفرقة القومية وخدت كل فرقة رمسيس بما فيهم يوسف وهبي نفسه. كان مديرها المرحوم خليل مطران، وكان معانا المرحوم أستاذنا الكبير جورج بي أبيض والسيدة دولة أبيض ربنا يديها طولة العمر